لأن الجماعة واجبة والقصر مستحب، ولا يجوز ترك الواجب من أجل المستحب. الله يحسن عملك. هل ورد عن السلف إتمام الصلاة في السفر وقول بأن المشقة قد زالت؟ يجوز تعتمد عن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أنها كانت بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يأكد أنه أقرها صلى الله عليه وسلم، لكن محفوظ عنها أنها قالت أنه لا يشق عليه، كانت تصلي أربعة فتقول أنه لا يشق عليه. هذا اللي يعني جمهور أهل العلم، القصر سنة مبرد، مثل ما أن إفطار رمضان أفضل والصوم جائز في السفر يعني. لو التفت المشقة يتم الصلاة، لا السنة المسافر مطلقة وله مستريح، صلي ثنتين المسافر، لكن لو أتم لا حرج. لو كان عثمان رضي الله عنه مع الصحابة في آخر حياته يتم في شهر في حجاته، كان مسعود رضي الله عنه قال لي تحظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، فقيل ألا تصلي ثنتين؟ قال إني أكره الخلاف، كان يصلي معه أربعة في حجاته الأخيرة عثمان رضي الله عنه. لو قصر واحد يا شيخ يأتم عن أمام مسجد يأتم لترك الجماعة، الجماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي بلا صلاة إلا من عذر، وأمر الأعمى أن يصلي مع الناس ولو كان ماله قائم. أجب حكم أحمد شاطر على بعض الأحاديث، هل التساهل أو عند التساهل عند وضع التساهل يعرف عنه عنه التحسين والتصفيح صحيح هذه من أبي الله يعرف إلا ما يعرف.